مرحبا باللي علينا هل وبلاه، مرحبا به عد ما هلت مزونه، عد ما يمشيه رب الكون قبله، عد ناس من غيابه يرتجونا. مرحبا باللي علينا هل وبلاه، مرحبا به عد ما هلت مزونه، عد ما يمشيه رب الكون قبله، عد ناس من غيابه يرتجونا. حبله استجاب الدعوة اللي يطلبونه، كل مخلوق على الدنيا طرب له، زال عنهم همهم وقف الضعونه. مرحبا باللي علينا هل وبله، مرحبا به عد ما هلت مزونه، يمشيه رب الكون قبله، عد ناس من غيابه يرتجونه. الفسيحة تنبت خزامه وربله، عشب واسم مختلف شكله ولونه، والربيع يطق فوق الأرض طبله، والنبات يهز للبيدا متونه. عد ما يمشيه رب الكون قبله، عد ناس من غيابه يرتجونه، عد ناس من غيابه يرتجونه، عد ناس من غيابه يرتجونه.